فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا أتردد للبيع والشراء في معارض السيارات، وهناك من يزود في البيع وهو لا يريد أن يشتري هذه السلعة، إنما من باب النجش، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ هذا حرام ولا يجوز أن يصوم وهو لا يريد الشراء، وإنما لأجل أن يرفع القيمة على البائع على المشتري والسائم، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، قال: ولا تناجشوا، هذا لا يجوز، لأنه ضرار بالمسلمين أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن. نعم.